ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأفضل أن يكون آخر صلاته. ما هو هذا الذي يكون آخر صلاته؟ الوتر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. إذن ما هو الوقت المستحب للإيتار أن يكون في آخر صلاة الليل؟ لما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان والإقامة في أذنيه. رواه أحمد. وقال محققون مسند: إسناده صحيح. وعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم. طبعا السحر قبيل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون ثم يقومون لصلاة الفجر. فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله، استحب أن يوتر أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم المغني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وورد مثله عن أبي ذر وأبي الدرداء. قال النووي: وأما حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما فمحمولان على من لا يثق بقيام آخر الليل، وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين غيره من الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال النووي: فيستحب لمن له تهجد تأخير الوتر، ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظ آخر الليل إما بنفسه أو بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت المجموع. والسنة أن تكون آخر صلاة المرء في الليل وترا، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. رواه مسلم، يعني أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح. قال النووي: هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشهور بمذهبنا وبه قال جمهور العلماء.